الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ينعقد هذا المجلس الرابع عشر في عشاء يوم الاثنين الثاني من الشهر الخامس من عام 1435 من مجالس دروس تخريج الفروع على الأصول من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه الدين لفضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن توبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. وقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. طيب، هذا المصنف رحمه الله بدأ في ذكر بقية أحكام البيع، لكن هنا حتى لا ننسى في سؤال تخلف من الدرس الماضي، يقول: اشتريت من بقالة بمبلغ 50 ريالا، فأعطيت صاحب البقالة 100 ريال ليرد لي الباقي ويأخذ المبلغ الذي شريت به، فهل يعد هذا ربا صرف أم لا بد أن أقبض الباقي قبل أن أعطيه 100 ريال؟ هذه مسألة اجتهادية وفيها نزاع، والأقرب أنها ليست ربا، ليست من ربا الصرف، بل هي مما جاء تبعا، يعني الصرف غير مقصود، أن تريد أن تصرف هو لا يريد الصرف، والأمور بمقاصدها، ومقاصد المكلفين معتبرة كما هو معلوم في القواعد الشرعية والفقهية، والذين ما التفتوا إلى هذه القواعد حرموها بظاهر دعوى أنه صرف. وبعض العلماء يقول هو ليس بصرف أصلا، ليس بصرف، وقد دخلت السلعة فيه، سواء كان المصروف أقل أو أكثر، يمكنها 500 ريال وما اشترى إلا 50، كله واحد، أو 250 السلعة 250 والباقي 250، كل هذا جاء تبعا ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلال. لو أراد يصارف مباشرة هذا صرف، لكن لما أن جاء تابع للبيع فالتابع تابع كما يقول الأصوليون والفقهاء، ولهذا شدد بعضهم في هذا وأكد وأبدأ وأعاد، ولا يظهر من حيث الفقه أن هذا من المعاملات المحرمة. يقول: بماذا يرجع تحديد المقتات المدخر؟ هذا يرجع إلى واقع الناس، يرجع إلى واقع الناس، ويمكن أن يسمى عادة أو يسمى عرفا، والأقرب أن هذا مما يسمى عادة ويكون شيء منه عرف، هذا هو المعنى، وهذا مستقر عند الناس. الوجبات الرئيسية معروفة في الغداء والعشاء، والغالب الغداء، العشاء بعض الناس يجعل مثل الإفطار شيء خفيف، لكن الغداء لا يختلف فيه الناس إلا أن يتقدم أحيانا شوية ويتأخر، بعضهم يؤخر إلى الساعة 5 أو 4، بعضهم يقدم، وهذا ما له أثر. فالغالب أن الغداء يكون من غالب قوت البلد، وهذا معروف، فلو قال غالب يغلب على قوتهم. بدأ المصنف بقوله صلى الله عليه وسلم، قال بأنه بيع الأصول والثمار. الأصول هو الأصل الزراعي، النخلة أو الشجرة أو الأرض، كل هذه أصول. وهناك ثمار، قد تباع هذه معا وقد تباع هذه لوحدها وتلك لوحدها. فقال بيع الأصول والثمار. بدأ بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. هذه قاعدة، قاعدة في الكلام النبوي المطهر، وهي قاعدة فرعية، فرعية نعم، قاعدة فرعية، لكن يندرج تحتها آلاف المسائل وأنواع الثمار وأنواع النباتات والحبوب. ها هنا قواعد أصولية يا إخوان، هناك قواعد أصولية في هذه المقدمة، وهي داخلة في باب المفاهيم. ما هي؟ من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. نعم، مفهوم مخالفة، صحيح، هذا مفهوم مخالفة، كما أنه مفهوم موافقة، في مفهوم موافقة للمنطوق به، في مفهوم مخالفة للمسكوت عنه. يعني بمعنى مفهوم الموافقة أن يكون الحكم في المنطوق به مخالفا للحكم في المسكوت عنه، هذا مفهوم المخالفة، أن يكون الحكم في المسكوت عنه مخالفا للحكم في المنطوق به. فهنا ما هو المنطوق به؟ من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. طيب، فإن كانت هذا المخالف، الموافق هنا، الموافق هو ظاهر قدامك، المخالف هو عكس ذلك، ثمرة لم، حط لها أداة النفي، لم تؤبر أي لم تلقح. فهنا المعنى أنها تكون للمشتري، والحكم في مفهوم المخالفة ما هو؟ أن يكون الحكم في المسكوت عنه مخالفا للحكم في المنطوق به. المنطوق به أن تكون الثمرة إذا بيعت بعد أن تؤبر أن تكون للبائع. طيب، لم هنا مخالفة، لم تؤبر اعكس، فعندنا اثنين، بائع انقل الحكم للمشتري. فما يقول الله اقترب موعد التفليق وموعد الإزهار فهي تكون لي، لا، هنا العبرة بالتأبير. وهناك قاعدة أخرى أيضا، قاعدة أخرى في الحديث، وهي أن التابع تابع، التابع تابع، التابع تابع. إذا كان تابع، التابع يتبع متبوعا، فأحكام هذا المتبوع تسري على حكم التابع، أي يتبعه في الأحكام، التابع يتبع المتبوع في الأحكام. كيف أخذت هنا من الحديث؟ كيف أخذت؟ يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، أيضا هذه صورة من صور هذه القاعدة. نعم، جيد، لكن في حكم أصلي، في حكم أصلي في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، عندنا فقط تأبير، قبل التأبير وبعد التأبير. طيب، الثمرة ما بدأ صلاحها، كيف تباع هنا؟ ها، قربنا قربنا عاد، من يطببنا عاد؟ نعم، ها، جيد، وش الأصل في هذا أخو أسامة؟ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لما كانت مستقلة كانت ايه احسنت، هذا صحيح، يعني المعنى انك منهي عن بيع الثمره حتى يبدو صلاحه، هذا النهي. هنا ثمره وهنا اصل، هذه النخله وهذه الثمره فيها. لو اردت ان تبيع ثمر هذا النخل مع بقاء الاصل عندك، الاصل الشجره لك والارض لك، لكن جاء انسان يشتري الثمره، فلا يجوز لك ان تبيعه هذه الثمره حتى يبدو صلاحها، هذا الحكم الاصلي. لكن لما ان كانت الثمره التي لم يبدو صلاحها تابعه للاصل اللي هو الشجره والارض، فصار هذا التابع تابعا له في الحكم بالجواز، يعني يجوز تبيع الاصل؟ نعم. طيب يجوز تبيع النخله كنخله؟ نعم. إذن يجوز أن تبيع الثمرة معها حتى لو لم يبدو صلاحها، وهذا معنى قول الفقهاء أيضا في القواعد الأخرى، ويخرج عليها فروع متعددة. يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وهذا من عظيم يسر هذه الشريعة. ولهذا الذين لم يفقهوا هذه القواعد تجد عندهم اضطراب في تأصيل المسائل، إما تشديدا وإما تخفيفا في غير محل التخفيف، أو تشديدا في غير محل التشديد. ولهذا من عني بالقواعد كان قوله قول ثقة، وهذه رخصة الثقة، بنيت على قواعد مؤصلة منضبطة فتبنى عليها الأحكام الفرعية. لكن هل هذا الحكم هنا لما قلنا أن الثمر صار تابع للأصل في جواز البيع رغم أنه محرم من حيث الأصل، هل هذا هو الأصل أو الفرع؟ فرع. طيب حديث يا أخي، كيف تقول عن حديث أنه فرع عياذا بالله؟ نعم الحديث أصل، يقولك الحديث أصل. الجواب أن الفقيه أيضا يعرف أحيانا أن هذا الحكم النبوي جاء تطبيقا للقاعدة الأصلية اللي أتى بها، أتت من مشكات النبوة أو من القرآن، يعني اجتمعت نصوص مجموعة 10 نصوص شكلت قاعدة، يعني هذا النص دل على أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، النص رقم 2 دل على أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، 3 4 مجموع صنيع الشريعة في فروع متعددة منصوصة، نقول منصوصة، اللي غير المنصوص هذا فعل الفقيه، منصوصة كانت في الحقيقة، كانت في الحقيقة سابقا جزءا من أصل، لأن مجموع النصوص 1 2 3 4 استنبطت منها القاعدة. النص في يوم من الأيام على الأقل في الذهن كانت أصلا، حين اجتمعت صارت أصلا، لكن حين تأخذ هذا الفرع منفرد مثل قصة التأبير تقول هو مبني على هذا الأصل الذي دلت عليه مجموعة نصوص، فيصح أن تقول هو أصل وهو فرع. هو أصل حين اجتمع مع مجموعة نصوص في الدلالة على القاعدة، وهو فرع تطبيقي حين كان مفردا. ولهذا كما يقول العلماء ابن القيم وغيره ممن كتب في الأقضية والفتاوى والقرافي في الفتاوى والأحكام، كانوا يقولون بأن هذا كان جريا على قاعدة شرعية حين قال بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب عمل الفقيه فرع بحت، خلاص الآن تأتي فروع جديدة، مثل الآن قصة الصرف هنا، هذه جديدة طبقنا عليها قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، هذا غير منصوص، ما في حديث دل على أن بقاء الباقي عند البائع أنه يعتبر من الصرف المحرم لوجود التأجيل، جديدة. فهو استنبط القاعدة في مجموع النصوص ثم أنزلها على الصورة الجديدة. يقول وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، لأن الأشجار لا تؤبر، الأشجار لا تؤبر. طيب ما عندنا تأبير، اعتبار الاعتبار بالثمر. ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة يكون للبائع كله، كله للبائع لأنه مرة واحدة، جزة واحدة، مثل القمح ما تقصه ينبت قمح مرة أخرى، هذه الثمرة كلها للبائع. ثم قال فإذا كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، ما يقول الله أنا زرعته يقول البائع أنا باخذه. طيب هو يستمر ليوم الدين، صار مسمار جحا يستبقيه، مو بصحي أصل هذا، وإذا قلعته ما عاد ينبت مرة أخرى في أغلب الزروع. فهنا يقول فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، لأن المشتري رآه وهو أصلي يتجدد كل سنة أو كل موسم أيضا، أو أحيانا دائما مثل البرسيم كلما جززته خرج، والكراث ونبتات أخرى. يقول فإذا كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، لأنها هي الثمرة الظاهرة وينطبق عليها الحديث. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي رواية عاهتها، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار. ونهى عن البيع عن بيع الحب حتى يشتد. طيب سؤال آخر يا أخوان، ما هي العلة هنا؟ جاءت بعدة ألفاظ، جاء مرة يقول حتى يبدو صلاحها، وقال مرة حتى تذهب عاهتها، وحتى تذهب عنها العاهة، وقال حتى تحمر أو تصفر، وقال نهى عن البيع حتى يشتد. وش العلة الجامعة لهذه الصور اللي ممكن تطبقها أنت على كل شيء جديد؟ أحيانا ما عندك حب يشتد، أحيانا ما عندك أحمر وأصفر، يطلع مثلا لون بنفسجي ولا أي لون، ما عندك، مو برطب، بشيء أحمر شيء أصفر، فلا بد من قاعدة كلية في هذا. نعم بحسبها. طيب ما فيه، هذا صحيح، أنا أستطيع أقول أنها جزء من قاعدة، نعم، لكن الحديث دل على علة، يعني عندنا أشياء متغيرة في الحديث هنا وأشياء ثابتة. المتغيرة الحمرة والصفرة، حيث ما يجي عندك حمرة وصفرة. نعم شيخ، أمن العاهة، يعني بحثنا عن الثابت وجدنا هو أمن العاهة، فيرجع كما قال زميلنا اللي في الخلف كل ثمرة بحسبها، والمزارع والفلاح والمهندس الزراعي يعرف أن هذه قد أمنت فيها العاهة أو لم تؤمن، ولها علامات عند الناس. ولهذا قال العلماء أن كل زمان أيضا بحسبه، أحيانا العاهة تعرف بالكشف، تعرف بالتحليل، وتعرف بأشياء كثيرة، حتى وإن كانت الثمرة في أوائلها الأولى. فعند بعضهم، أنا لا أرجح هنا، لكن أنا أحكي أن العلماء ذهبوا بعيدا، العلماء المعاصرين ذهبوا بعيدا، وحتى القدامى مثل الإمام مالك رحمه الله وغيره في مثل هذه المسائل، إلى اعتبار الخبرة. مثل الحمل عند الإمام مالك، عند الجمهور أن تظهر صورة الإنسان، عند الإمام مالك يقول القابلة، أن تعرف أن اللي في الرحم حمل ولا مو حمل، بإيش؟ بتشوف صورة الإنسان عشان يترتب عليه النفاس، وترتب عليه العدة، وترتب عليه أشياء كثيرة تتعلق بوضع الحمل. فالإمام مالك يقول يؤخذ رأي القوابل. شوف كيف أن الذين قالوا باعتبار شكل الإنسان أخذوا بمعنى قريب جدا، من رأى عرف أن هذا حمل. طيب أنا أسأل سؤال ولا أرجح، أني توقفت المسألة أيضا، سئلت أكثر من مرة فيه توقفت، لكن أسأل، يبقى سؤال قائم، هل لو قال الأطباء بأن ما في رحم هذه المرأة حمل ثم نزل هو معتبر؟ هناك من قال بهذا في الوقت الحاضر، يقول فإذا لأن الأطباء أطباء النساء والولادة يعرفون بأن هذا حمل ويعرفون هذا ليس بحمل، فإذا حددوه وأيقنوه أو غلب على ظن غلبة ظاهرة بنيت عليه الأحكام. هذا قول، لكن الحقيقة سيكون صعب التطبيق، سيكون فيه إشكال. وكذلك خلق الإنسان أول ما بدأ يتخلق تبدأ أطراف أصابعه مثل أطراف أصابع الآن كذا، هنا في كتفه كذا مثل اللحمة هنا، ثم يبدو منها أشياء بارزة، والرأس ضخم والجسم غير واضح وهي كتلة صغيرة. نحتاج إلى خبير يقول هذا شكل إنسان ولا لا. فعدنا إلى ماذا؟ عدنا إلى الخبرة، كالذي قال مالك رحمه الله بأنه تسأل القوابل في مثل هذه المسائل. فأنا يعني أحك الذهن في هذه المسائل ولا أختارها، لا في مسألة وضع الحمل ولا حتى في مسألة الثمار، لكن لها وجه قوي تستحق البحث والنظر والمدارسة والترجيح بعد ذلك. وأقول هنا الله أعلم. نعم تكون أقوى، أي صحيح. وغير هذا وغير هالمسألة مسائل كثيرة جدا ما كان كان الفقهاء يبنون فيها على أشياء محددة معينة، اختلفت باختلاف الزمن. مثل الآن المفقود، بعضهم قال ينتظر بالتسعين سنة عشان تزوج زوجته يعني ولا يقسم ميراثه. الزوجة السهل ممكن يفسخ النكاح للغيبة وعدم النفقة والضرر، لكن الميراث يترك 90 سنة من حين ولد، يعني عمرها 40 سنة تنتظر 50 سنة، عمرها 60 سنة تنتظر 30. وبعضهم في عبارة السلام لما انغرقت أراد يطبق هذه القاعدة. اختلف الأمر يا أخي في اتصالات وفي انترنت وفي ولو يتعلق له في جزيرة ولا في مكان أحد أمره، أما يموت ولا تأكل السباع البحر أو يصل خبره بوسائل الاتصال الحديثة. أنا لا أعطيها أكثر من 6 أشهر وأقسم ماله وأزوج وأفسخ النكاح زوجته، أو أعتبر الوفاة فينفسخ النكاح تلقائي وليس فسخا. فاختلف، شوف كيف اختلف الزمان. كان الناس يذهبون 10 سنوات يطلب الرزق ما يعود، معروف هذا 10 سنوات 15 سنة أحيانا، لأنه إذا عاد أنهى ما جمعه في سنين. اختلف الحكم باختلاف الوسائل واختلاف الأمور للوصول إلى مقصود الشريعة. فإذا ثبت أن مقصود الشريعة بطرق استخراج العلة المعتبرة الشرعا أنه أمن العاهة أن تصل إليها بوسائل حديثة بما هو أظهر من قضية الإحمرار والأصل، وليس هذا إعراض عن الحديث، لأن الحديث هنا تطبيق وليس تأصيل. وهنا تفرق يا أخي بين الفتوى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين التشريع العام الذي يدل على العلة، وبين القضاء الذي يفصل الخصومة في مسألة معينة، وبين الفتوى التعبدية. وهذه أحسن من أشار إليها القرافي رحمه الله، وكذلك ابن القيم في الطرق الحكمية، وهو شيء من كلام ابن تيمية رحمه الله في التفريق بين هذه المسائل بنفس الأثري السلفي المعظم للكتاب والسنة، ليس بنفس الطاعن في الشريعة. وهذه صار في مداخل لبعض من يطعن في الشريعة ويقول كل الشريعة كذا ترجع إلى الخبرة وترجع حتى الأحكام وحتى الحدود وحتى الأحكام التعبدية، دخلوا في من هذا الخرم الصغير الذي يبني المسألة على قضية الخبرة، لكن الحكم الكلي معروف. مثل هنا أمن العاهة معروف محدد ومشرع، وهناك وجود حمل معروف ومشرع، كيف تصل إليه؟ هذه قد يختلف باختلاف الزمان والمكان وقوة الخبرة وضعفها في هذا المقام. يكفي أن الإمام مالك يقول تؤخذ رأي القوابل مثلا، هذا واضح أنه اعتمد الخبرة. يعني الأظهر أن أمن العاهة هنا علة، وبينما الإحمرار والإصفرار هذه تطبيقات. هنا في النخل هو الإحمرار والإصفرار، وهناك في الحب يشتد الحب، ما يكون لين حب القمح أو الأرز. هذه جملة القواعد والكليات التي ترد إليها فروع كثيرة في هذا الباب. وقال أي صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا تذكير وزجر أنك إذا أخذته فقد أخذته بغير حق. وكأن من حيث الحكمة يا إخوان المعنى، طيب ما الفرق بين قبل الثمرة وبعد الثمرة في الحكم لما ينعقد البيع على، وليس في العلل، نتكلم على حكم الشريعة العامة، ما الفرق بين قبل بدو صلاحها وبعد، قبل أن تؤبر وبعد أن تؤبر؟ أظن والله تعالى أعلم أنه فيها تعلق نفس البائع بهذه الثمرة، بخلاف ما لو باعها وهي لا ثمرة فيها. فرجح هنا كتأصيل، رجح جانب البائع لتعلق نفسه بهذه الثمرة التي بدت، فجعل هو الأصل إلا أن يقع شرط من المشتري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار وغيره. إذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه. طيب، نأخذها خيار هنا. الأول خيار المجلس، وهذا هو قول الإمام أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة في خيار المجلس، ويرون أنه لا خيار في المجلس، وإنما البيع ينعقد بالتقاول، بقول أو فعل طبعا أيضا، بقول المشتري البائع وبقول المشتري أو فعله، قول البائع أو فعله وقول المشتري أو فعله فقط. وأن هذا هو التفرق، وتفرق الأقوال، تفرقت الأقوال بعدما اجتمعت على قصد العقد بلفظ، انتهى البيع. وهذه لو ترجعون فيها إلى كتاب الفروق للقرافي، بحث ماتع في الحقيقة، هذه تجعل ذهن طالب العلم يعني يقدر الأقوال الأخرى، بحثها بحث ماتع جدا ودقيق في كتابه الفروق، يعني أشير لكم أن ترجعوا إليها لتقارنوا فيها بين قول المالكية من جهة ومن معهم، وبين قول الشافعية والحنابلة من جهة أخرى ممن رأى اعتبار خيار المجلس. لكن التفرق هنا غير معلوم، كيف يضبط على قول الحنابلة والشافعية؟ بالعرف، وكل شيء له عرف. ولو عندنا سجينين مثلا ثم معها السجن فتبايعوا، يعني عندهم أمل يطلعون إن شاء الله وكذا، فتبايعوا وهم في غرفة واحدة، كلها ما تجي لها 4 في 4 و3 في 3، أحيانا دورة المياه، وأحيانا ينصرف بعض عن بعض، وأحيانا بالنوم، هذه لهم عرف، لهم حال في تفرقهما، أو أحيانا بالمدة الطويلة عرفا، وهكذا. فإذا القاعدة الكلية هنا هي أن ما لم يرد تحديده في الشرع ولا في اللغة فمرد تحديده وتقديره إلى العرف. هذه قاعدة كلية تنتظم جميع أبواب الفقه، وهذا واحد من فروعها. نعم الشيخ. قال رحمه الله تعالى: ومنها خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن. طيب، هذا قول الجمهور أن الخيار مفتوح، مفتوح المدة طبعا، لكن ليست مدة معينة مجهولة. لكن بعض العلماء يقول ما في خيار مفتوح، مفتوح المدة مع أنها معلومة المقصود، فيجب أن تحدد المدة وأن تكون قليلة. الجميع اتفقوا على التحديد، لكن خالف الحنفية وغيرهم فقالوا 3 أيام، ما يجعل خيار أكثر من ذلك، لأن هذا يلزم لارتباط العقد وطول العهد، ويحصل في التغابن، ويصير في التصرف، يصير في ارتفاع في الأسعار وانخفاض في الأسعار، وهذه مفسدة. فجعلوا الخيار 3 أيام، وبعضهم أظن أقل أو أكثر، لكن هذا منهج تحديد الأيام بقدر معين. المنهج الثاني أنها مفتوحة لكن معلومة، مو مفتوحة يعني مجهولة، بمعنى شهر وشهرين وسنة وسنتين، وهذا يحتاجه الناس في الأراضي الكبيرة اللي ما يقع فيها تصرف ولا يقع فيها إنشاءات ولا يقع فيها بناء في الغالب، ولا يحتاج الناس إليها، هذا يحتاج الناس إليه. لكن هل لو نظمه السلطان صح؟ محل نظر وتأمل الحقيقة، بمعنى أن حتى لا تنشأ مفاسد يجعلون خيارات ويموت الناس ويحيون، ويقع بيع ويقع شراء ويقع ارتفاع بالأسعار ويقع تعلق النفوس بهذه السلع ويقع كذب وفجور بسبب ارتفاع الأسعار ونقصها الشديد، إذا نقصت أراد البائع أن يردها إلى المشتري، وإذا زادت أراد المشتري أن يأخذها من البائع، وهذا يقع. ونعم له الخيار، هذا صحيح، لكنه يورث مفاسد ويورث نزاعات وأحقاد وإحن. هل لو نظمه السلطان فقال إلى شهر لزم لأنه مسكوت عنه؟ نعم، هذا محل يعني بحث ونظر، الله أعلم. طيب، وقال رحمه الله تعالى: ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. أكثر العلماء أو على الأقل كثير منهم يرون بأنه لا خيار للغبن. في الغبن بعت أنت مسؤول عن نفسك، ما لم يكن الإنسان معتوه فيبطل البيع لأنه قاصر عقليا، فلا يصح من البيع. أما ما عداه فلا تترجعون في البيع. أما الحنابلة فكانوا أوسع الناس في باب الغبن، ورأوا في 3 صور مشهورة في حال النج، لأنه نوع من التدليس، أشعرتهم أن الزيادة هي لقيمة في السلعة، وإنما هي للإيقاع بالمشتري أو الراغب في الشراء. والثانية المسترسل هذا الذي لا يعرف السوق، وإذا قال هذه بكذا يثق في الناس، فيه حسن ظن، ويشتري السلعة بالقيمة التي يعني كأنه أرسل نفسه للبائع. والثالث يتلقي الركبان، لأن فيها تدليس، فيها جهالة، مو تدليس، فيها جهالة بسعر السوق، ومنع، يعني كان العلة أيضا منع التحكم في السوق، يتلقون الجلب والركبان ثم يحبسون السلع ينزلونها على كيفهم، يغلونها على أهل البلد. وهناك من وسع، ويمكن المؤلف منهم حتى أوسع من الصور الثلاث، وهو إذا غبن غبنا يخرج عن العادة مطلقا، ولهذا قال المصنف هنا أو غيرهما، وقال يخرج عن العادة. فإذا كان في مما يتغابن فيه الناس عادة فما ما يلزم الخيار. لكن ما فيه تأصيل آخر لهذه المسألة، فرض ما عندنا حديث الركبان، ولا عندنا ما في حديث تلقي الركبان، ولا حديث النج والتدليس، ولا المسترسل في قول لا خلابة، بل قول لا خلابة استدل به الشافعية على بطلان الغبن. الشافعية من أشد الناس بالغبن، كان يريد استقرار العقود، وهذا له وجه بالحقيقة، له وجه، لكن ما نتجاوز الشريعة هنا أو ما نراه على الأقل. أرادوا استقرار العقود، بعت ما عاد في لعب، أنا مغبون وتمتلئ المحاكم في فسخ العقود والبيوع. كيف تأصلها يعني؟ فما عندك أي نص من هذه النصوص، وجاء واحد أراد هذه تباع بمئة ريال وباع عليك بثلاثمائة، كيف تقول بأن هذا العقد فيه الخيار؟ ما الذي يفسده؟ نعم الشيخ، ها؟ ظلم. هذا صحيح ترى أن العقود كما يقول ابن تيمية بنيت على العدل، العقود في الشريعة بخلاف العقود في الشرائع الوضعية تبنى على التراضي المطلق، في التراضي خلاص ما عليهم منك، حرام حلال غبن معلوم مجهول، تحمل أنت النتيجة ما عليهم منك، بينما الشريعة بنيت على العدل، حق البائع في السلعة عفوا في الثمن أن يوفى له، وحق المشتري في السلعة أن توفى له وأن يكون الأمر عادلا بينهم. هذا صحيح، هذا يسمونها يعني حكمة كلية عامة وليست تدخل في باب العلل أو الأسباب. نعم، لا ما في جهالة، معلوم يا أخي، السلعة معلومة قدامه ويشوفه يعرف أوصافها، والثمن معلوم، وش اللي يمنع منها؟ ما الذي منع منها؟ ها؟ لا معلوم، قال لك هذه 300 ريال، فأنت تعلم أن السلعة هذه 300 ريال ثم أخذتها. العرف، أنت قريب من العرف شوي، بس العرف هو وسيلة للوصول إلى المطلوب. نعم يا شيخ، هذه وسيلة للوصول إليه، مش الأصل الأول. أنا أقربها لكم يا إخوان، هي تتعلق فيها ضرر ولا ضرار؟ هو أكيد فيها ضرر، نعم، لا هو شيء أدق من هذا وأوضح. أنا أقربها شوي، تفضل يا شيخ. أكيد أنه في اختلاف في السوق، احنا متفقين، ما وقع الخلاف إلا لأنه باع بسعر عالي. أنا بقرب يا إخوان، بقرب، وهي تتعلق بالشروط، تتعلق بالشروط، يعني تأصيل هذه المسألة يتعلق بالشروط. نعم يا عدم الرضا قريبة جدا، يعني في قاعدة مشهورة في الشروط تتعلق بالعرف، تذكرونها؟ أيوة، المعروف عرفا كالمنصوص شرطا، ها ترى ما بقول له دفة بسيطة خلاص يا إخوان. ما في شروط مخفية عند الناس يعرفونها، أنك تربح ربح مثلك، ربح المثل، مو بهذا شيء معروف عند الناس. يشمون الناس إذا جاء واحد باع سلعة بمئة ريال في نفس السوق ونفس المكان، ما في كلفة ولا في نقل ولا في التخزين ولا في نفس التكاليف اللي يسويها التاجر رقم واحد يسويها التاجر رقم اثنين، ثم هذا باعها بثلاثمية وذي يبيعها بمئة، ها؟ كيف؟ يعني هذا قريب الصحيح، أنه المقصود أن الناس ماذا يسمونها؟ ما أجبتوني، اللي يبيع بثلاثمية شو يقولون الشباب والكبار والصغار وحتى العقلاء شو يقولون؟ حرامي غشاش ولا لا؟ هو ما غش يا أخي، في شرط مبطن أنك تربح ربح المثل، معروف عند الناس أنك إذا شريت منك معناه أنك تربح ربح مثلك، تزيد شوي الأجار، زايد عندك شوي، عندك زود عمال شوي، يعني بدل ما تبيع بمئة ريال مثلا تبيعها بمئة وخمسة ومئة وعشرة، هذا يتقابل الناس فيه عادة، أنت عندك ظروف تجارية ما خلاك تزيد، مو ليس لمعنى الزيادة فقط، فمئة وعشرة مئة وعشرين ما عندهم مشكلة، لكن لما تجي يبيع مئة وخمسين صارت نص، مئتين صارت ضعف، الناس تتغير نظرتها ويقولون هذا غشاش، هذا حرامي، هذا متلاعب، هذا معروف عند الناس. وش معناه؟ معناه أني كأن بيني وبينك اتفاق ضمني أنك تبيعني بربح المثل، فإذا زادت زيادة فاحشة أنت خالفت الشرط غير المنصوص اللي بيني وبينك. وهذا في الحقيقة له وجه قوي جدا، وهو يؤدي إلى النظرية التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله في العقود الشرعية، أنها تقتضي العدل، عدل مع البائع وعدل مع المشتري، عقد مع المنتفع وعقد مع بائع المنفعة، ليس مثل القوانين الوضعية التي تضيع في الجهالات وفي الربا، حتى يوشك الاقتصاد دائما أن ينهار بسبب مثل هذه العمليات المحرمة. فالعدل هنا انتقص وهو الأصل الكلي، لكن هنا خالفت الشرط، فلهذا يرد الظلم إلى العدل، إذا كان فيه ظلم يرد إلى العدل. وعليه عمل المحاكم الآن، المحاكم تعمل على هذا، ما هو بتشترط أن في الثلاث صور فقط النجش تلقي الركبان والمسترسل، وإنما تجريه على كل بيع خالف المعتاد. ولهذا لو اشترطت عليه أنه لا غبن صح الشرط، خلاص أنت أعطيته وخزة تنبيه أنك ما تدعي الغبن، أنا عندي ظروفي، أنا أحب سلعتي. يا أخي بعض الناس بيبيع سلعة عنده غالية، عنده أرض جنبه يبغى يسكن فيها أبوه ولا قريبة، غالية عنده لكن جعلها سعر جيد، يرى أنه لا يوافقها إلا أن يدبل الثمن أضعاف مضاعف حتى يروح في مكان ثاني يكون مع قريبة في هذا المكان، وهذا له غرض معين، ثم يرجع إذا ما حتحصل غرضه رجع عليه. لا، قال يا أخي ترى لا غبن، أنا ما علي من سعر السوق، أنت الآن أنذرته، فهنا يصح الشرط، صار التقصي الآن والبحث عن عن عن السلعة وعن قيمة السلعة عليه، خليه يروح يبحث هو، لكن يسكت ولا يشترط عليه ويبيع على امرأة ليست خبيرة أو حتى على رجل ليس خبير، ثم يشتري السلعة على عجل وبثمن فاحش خارج عن العادة المعتادة وعن التغابن المعتاد، فكأنه والله أعلم هذا الذي أراه، ولم أرى أحد من أهل العلم يتكلم في تأصيل هذا المسألة بهذا الشكل، لكن الذي يبدو والله أعلم أنها تبنى على هذا، تبنى على هذا الأصل. وكان العلماء في كلامهم على المسترسل والتلقي الركبان والنجش أنهم قاسوا بقية الصور عليه. ولهذا هناك من يسأل هل هو خبير بالسوق ولا مو بخبير، بعض القضاة في هذا، ما أظن هذا هو المعول عليه، العبرة هو بمخالفة الشرط غير المنصوص، والله أعلم. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وصاعا من تمر. متفق عليه. وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام. هذا خيار التدليس، وله صور، منها الشاة المحفلة، المحفلة يعني كبر ضرعها، تخلى يوم ويومين على حسب الحال، ثم يبيعها وهي ضرعها كبير، ثم إذا حلبها يحلبها في الأسبوع مرتين أو في اليوم مرة بدل ما مرتين أو ثلاث، فهذا تدليس ودلس. ومنها يسمون السابق الأيام بيع الجواري، فرك خد الجارية كان فيها حمرة طبيعية قبل ما يدخل هذا السوق، فإذا شافه إلى مفروكة يعني مش. هذه ذكر الفقهاء في التدليس. فيثبت له الخيار لأنه قد دلس عليه. نعم. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. نعم، هذا صحيح، الخيار العيب هذا ما لم تقم دلالة على الرضا غير الركوب للاستعمال للتجربة، لكن راح بمشاويره، وراح مثل أحد الخصوم لما كنت في الأحساء قال إني برد عليها السيارة لأن فيها عيب، ولا أخونا الظاهر عنده مجسات يعني، قال الشيخ اسأله وش السيارة اللي جاء عليها وجاء المحكمة، قالنا سيارته ما شاء الله جاي تمشى بسيارة الناس، لأن أن ترى أن السيارة حق للبائع مي بحق لك أنت، ليش جايبها أنت الآن؟ ليش أحضرتها معك إلى المحكمة؟ أنت استخدمتها استخدام فعلي، فإذا استخدمتها لحقة الناس دي مي بحقتك، خلها في مكانها حتى يجي الرجل يأخذها. فهذه يسميه الفقهاء طبعا صلحوا يعني لما شاف نفسه أنه يعني وقع أوقع خصمه إيقاع طبعا شرعي وصحيح، اصطلحوا على الأرش الذي في العيب بصلح بسيط. طيب تعذر الرد بسبب وقف، أنا اشتريته وهو معيب ثم أوقفته، بعد ما أوقفته شفت فيه عيب، أنت غششتني بهذا. طيب باعه على طرف آخر تعلق تلف جتها آفة السماوية وتلفت، وعند الشهود يشهدون على وجود عيب في هذه السيارة وفي هذه السلعة وفي هذه الثمرة، فهنا يتعين الأرش. الأرش هو الفرق بين قيمة السلعة معيبة وسليمة، قيمة السيارة معيبة وسليمة يدفعه لأنه قد فوت عليه هذا الفرق. تفضل الشيخ. وإذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. نعم، للحديث الوارد في ذلك، والمعنى أنه ليس هناك بينة، قال أنا بعت بمئة، قال ذاك أنا اشتريت مثلا بسبعين، هذا يبي مئة يأخذها منه يقول ما لن أدفع إلا 70 ريال. طب عندك بينة أيها البائع أيها المشتري؟ قال ما عندنا بينة. لا بينة، هذا شرط التحالف والتفاسخ أنه لا بينة، فإن كان بينة للبائع أو بينة للمشتري وجب الأخذ بقول صاحب البينة، ويجب أن تؤخذ بينة البائع والمشتري سويا، هذا الصحيح. ثم يكون هناك إذا قدم يكون هناك ما يسمى عند الفقهاء وفي أبواب الدعاوى تعارض البينات، فيرجح القاضي أحد البينتين فيقضي بها لصاحبها. وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله أقال الله عثرته. نعم، هذا حث، وهو أنك إذا باع إنسان ثم ندم طيب خاطره وقل له خذ سلعتك وأعطني المال الذي لك. الصحيح أن الفسخ بيع، والغالب أن يكون بيع بنفس الثمن، هذه الإقالة. أما إذا كان بأكثر من الثمن اللي تم عليه البيع الأول هذا واضح أنه بيع لا خلاف فيه، لكن إذا اصطلح على أنها تعود يكون بيع، لأن سيترتب عليها أحكام وآثار، هل هو بيع ولا مو بيع، تكلم عليها في العيوب، تكلم عليها في يد الأمانة، وتكلم عليها في آثار. أنت ما تقول هو فسخ، لا بيع، أنا ملكت السلعة ملك حقيقي، ثم قال يا أخي ردها علي، هذا رد لغوي لغوي هذا. أما الشرعي يقول لك خذ السلعة شريتها بمئة الله يرضى عليك أنا بعتها عليك بمئة، حتى لو قال أقلتك أو فسخت، هذه كلها أسماء، مثل الخلع، الخلع يقع بلفظ الطلاق لكن فيه عوض فيكون خلعا حتى وإن كان بلفظ الطلاق على الصحيح. نعم. إذن القاعدة في هذا اللي هو متى يكون فسخ أو بيع؟ هذه أسماء، إذا قال فسخت أسماء، حتى لو يقول لك يا أخي أنا بعتك منفعة هذا البيت صار بيع، هي إيجارة، هي إيجار، هو صاحب بيع منفعة هي في الحقيقة. العبرة بالحقائق، الحقيقة أن هذا ملك السلعة وحازها وصارت ملكا له، الآن هو يرجع يبيعها عليه. ولهذا في قاعدة مهمة يا أخوان، أن الصلح يرجع إلى قاعدته الأولى، مرة يكون بيع ومرة يكون إيجارة ومرة يكون فسخ ومرة بحسب الحال. الصلح يحتضن أحكام فقهية كثيرة، فإذا أردت أن توصف هذا الحكم ثم تبني عليه آثار هذا الحكم كونه بيع كونه إيجارة، فلا بد أن تعرف حقيقته حتى وإن كان سمي صلحا، هذا صلح تستطيع تسميه الصلح، تسميه إقالة، تسميه فسخ، لكن الحقائق هي بيع لأن ملكها ملك صحيح ثم أعاده إلى صاحبه. يقول غير واضحة المسألة ما أقال مسلم بيعته، يعني ما هو الفرق بين الفسخ والبيع؟ من أقاله؟ احنا ذكرت المثال، قال بعتك ب100 وقال ذاك لا بعتني ب70، هذا يقول البائع واختلف المشتري مع البائع. فإذا اختلف عندك بينة هي البائع قال ما عندي، عندك بينة هي المشتري على ما قلت قال ما عندي، كلهم ما عندهم بينات. فهنا يحلف هذا ثم نعرض، يقول علماء يبدأ بالبائع على خلاف، يحلف البائع، فإذا نكر المشتري حلف البائع وانتهى، قال والله العظيم انها ب100 ريال، فالمشتري قلنا احلف، قال لا ما احلف والله ما احط شيء في ذمتي، خلاص يصير الكلام للبائع لان حلف، هذا نكل عن اليمين انتهى. طيب المشتري حلف ايضا قال والله العظيم انني ما بعتها الا ب70، فالان عندنا لا بينه لهذا ولا بينه لهذا، وهذا حلف وهذا حلف، هذا ياخذ الثمن حقه اللي هو المشتري والبائع ياخذ السلعه. هذا هو معنى معنى الفسخ. طيب نحتاج أن نتوقف هنا، كان حقيقة الحصة هذا اليوم هي أكثر من هذا، لكن أنا أحتاج إلى التوقف الآن، وبمشيئة الله عز وجل نريد أن يكون هناك يعني لقاء تعويضي، أو نحتاج إلى لقاءين حتى ننتهي إن شاء الله مع الفصل، نتفقنا ننتهي إن شاء الله في سنة واحدة، فلعلنا ننسق أو ينسق بعضكم لهذا الغرض. أرقام الهواتف أنا أخذتها منكم، إذا كان أحد ما سجل رقم الهاتف عنده فتسودوني بأرقام هواتف جزاكم الله خير. اللي ما سجل نعم، لا هنا أرقامي خاصة بمكتبي أنا، أضع عندي أضعها على الكتاب الذي عندكم، أضع جميع الحضور في الكتاب، فإذا كان أحد عنده الاسم والرقم والعنوان جيد. حفظكم الله ورعاه، سبحانك اللهم وبحمدك، جزاك الله خيرا. اللي ما سجلوا الارقام القائمه الاولى عندي، اللي ما سجلوا الاسبوع هذا والقادم ان شاء الله عز وجل، القادم سنهيئ لكم ورقه ان شاء الله.